صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير ما يمشي على قدمي مولاي. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بسط المعروف جامعه. محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تنور لله قاطبة. محمد صادق الأقوال والكلم مولاي. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ثابت الميثاق حافظه. محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رؤيا بالنور حينته. محمد لم يزال نورا من القدم. محمد حكيم بالعلم ذو شرف. محمد معدن الإنعام والحكم مولاي. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مبرئ. محمد خير مرس لله كلهم محمد دين حق تدين به. محمد مجملا حقا على عالم مولاي. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. محمد بكل لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كشف الأمات والظلم محمد سيد قادت مناقبه محمد كرمه الرحمن بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طير من سائر التهم محمد ضاحك للطائف مكرم محمد جاهه والله لم يضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد طابت الدنيا ببياضته محمد جاء بالآيات والأحكام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعون محمد نور الهادي من الظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد قائم لله ذو همام محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد قائم لله همام محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله.